بسم الله الرحمن الرحيم. كل منا يحلم أن تكون له بداية حقيقية، وكلنا يسعى نحو ذلك الهدف. ولذلك القلوب متقلبة، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن القلب أشد تقلبا من القدر، قد اجتمع غليانا. فلما ترى قدر يعني من الزجاج وبداخله ماء، انظر إلى حال تقلب الماء من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، كذلك القلب. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يكر ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب. تدري ما الذي أبكاني؟ وما الذي هيجني وأعياني؟ ما الذي حركني وزلزل وجداني؟ إنه طول الزراق، إنه الدم الدفاق، إنه شوق الحنين بعد غياب الدهر ومرور السنين. ودمع ثاكب يجري على الوجنات، على الوجنات يرتسم فراقك، فت في عضدي وشل لأجله القدم. لأني بك في هذه اللحظة العصيبة قد تزلزلت يالك واهتزت مشاعرك وانمزجت ألوان الدنيا في عينيك لتكون لونا واحدا، شكلا واحدا، طعما واحدا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكلما ثبت القلب مع الله عز وجل كلما عظم سيرك. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب؟ قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكلما ثبت القلب مع الله عز وجل كلما عظم سيرك.